الصحاب عن الأماني وعن همي وأغلى ذكريات. وبالمقابل فإن ثمة أمان وآمالا يعتبر تحققها من سابع المستحيلات، وذلك لكونها أمان لم تقم على قاعدة صالحة ولا صحيحة من العزم والصدق، أو جاءت بعد فوات الأوان وضياع الفرصة. ألا ليت ريعان الشباب جديد، ودهرا تولى يا بثين يعود، فنبقى كما كنا نكون وأنتم قريب وإذ ما تبذلين زهيد. وقد أشار القرآن الكريم إلى جملة من تلك الأمنيات المستحيلة، فأما أول ما أشارت إليه آيات القرآن الكريم من تلك الأمنيات المستحيلة، وهي تصور حال الناس وهم في أرض المحشر على عرصات القيامة، وقد جمع الله الأولين والآخرين حفاةً عراةً تام الخلق، وجيء أمام نواظرهم وتلقاء وجوههم بجهنم بمنظرها المفزع الخالع للقلوب وأصواتها الرهيبة، وهي بالمقابل تنظر إليهم وتراهم وتتغيظ حنقاً عليهم، كما قال الله تبارك وتعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظاً وزفيراً. يا له من منظر ما أفظعه، وجيء يومئذ بجهنم. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وفي تلك اللحظة وعند ذلك المشهد، يومئذ يتذكر الإنسان، يتذكر عمله وما كان أسلفه في قديم دهره وحديثه، يتذكر أيامه التي راحت ساعاتها ولياليها في غبينة وخسر، يتذكر أبوابا من المعروف فوتها وطاعات تكاسل عنها، يتذكر من ظلمهم وأكل حقوقهم. يومئذ يتذكر الإنسان، الإنسان الذي غفل عن حكمة الابتلاء بالمنع والعطاء، والذي أكل التراث أكلا لما وأحب المال حبا جما، والذي لم يكرم اليتيم ولم يحض على طعام المسكين، والذي طغى وأفسد وتولى. يومئذ يتذكر الحق ويتعظ بما يرى، ولكن قد فات الأوان وأنى له الذكرى. لقد مضى عهد الذكرى، فما عادت تجدي هنا في دار الجزاء أحدا، إن هي إلا الحسرة على فوات الفرصة في دار العمل في الحياة الدنيا. وحين تتجلى له هذه الحقيقة، تأتي الأمنية المستحيلة الجديدة، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت شيئا لحياتي هنا. لقد أصبحت حياته الدنيا في نظره اليوم لا تستحق اسم الحياة، وإنما الحياة الحقيقية التي تستحق اسم الحياة هي هذه التي يستقبلها ساعته هذه، وهي التي تستأهل الاستعداد والتقدمة والادخار لها. يا ليتني، يا ليتني أمنية فيها الحسرة الظاهرة، وهي أقسى ما يملكه الإنسان في الآخرة. روى الإمام أحمد بإسناده عن محمد بن أبي عميرة، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول محمد بن أبي عميرة: لو أن عبدا خر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله لحقره يوم القيامة، ولود أنه يرد إلى الدنيا كيما يزداد من الأجر والثواب. وتعرض آيات القرآن الكريم مشاهد أخرى من الأمنيات المستحيلة، تلك الأمنيات التي تخرج من حر قلوب أكمدها الغبن بفوات الفرص. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وهاتان الأمنيتان المستحيلتان جزء من آيات تصور مشهد القيامة الرهيب وأهواله المفضعة. يخبر تعالى فيها عن ندم الظالم الذي فارق طريق الرسول وهديه ومنهجه وما جاء به من عند الله من الحق المبين والنور المستبين الذي لا مرية فيه، وسلك المخذول طريقا أخرى غير سبيل الرسول. فإذا كان يوم القيامة ندما، ولكن حيث لا ينفعه الندم وعض على يديه حسرة وأسفا، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ليتني، يا ليتني، يعض الظالم على يديه، فلا تكفيه يد واحدة يعض عليها، إنما هو يداول بين هذه وتلك أو يجمع بينهما لشدة ما يعانيه من الندم اللاذع المتمثل في عضه على يديه. يقول يا ليتني، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني سلكت طريق رسول الله، ليتني لم أفارقه ولم أضل عنه. الرسول الذي كان ينكر رسالته ويستبعد أن يبعثه الله رسولا، الرسول الذي كان ينكر أن تكون له سنة يحفظها الله لتتناقلها الأجيال نبراسا لهم وهداية، الرسول الذي طالما لمز سنته بالتشدد وطعن في طريقته بالجمود يتمنى الآن أنه كان أحد السالكين لسبيله، ولكنها من جديد أمنية فات محلها وتلاشى زمن إمكانها، فلم تجد على صاحبها مع شدة تألمه وندمه نفعا. وهكذا ألم الفرص حين تفوت. ثم يتذكر في مشهد الندم هذا، يتذكر صديقه وصاحبه الذي بغض إليه طريقة رسول الله وزهده فيها، فيقول في أمنية جديدة تنطق وتفيض بالألم: يا ويلتى، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. يعني صاحبه الذي صرفه عن الهدى وعدل به إلى طريق الضلالة من دعاة الضلالة. لاحظ، لاحظ كيف عبر عن صاحبه الذي خبره وطالما صحبه وسهر ليالي الأنس معه، لاحظ كيف عبر عن صاحبه بالتنكير له: فلانا. ذهب الاسم، ليتني لم أتخذ فلانا، هكذا بالتجهيل ليشمل كل صاحب سوء صده عن سبيل الرسول وأضله عن ذكر الله. ولأن ذكر صحبته في هذه المواطن لا تشرفه ولا تسره: فلانا، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وجاء التعقيب في الآية على هذا المشهد المريع بقول ربنا تبارك وتعالى: وكان الشيطان للإنسان خذولا. هكذا دأب الشيطان، شيطان الجن وشيطان الإنس، أنه يقود الإنسان إلى مواقف الخذلان ويخذله عند الجد وفي مواقف الهول والكرب. إن البراءة من الأصحاب الذين يضلون عن طريق الهدى ويحجبون القلب عن اتباع الرسول عمل طيب، لكن لو كان في زمان إمكانه وإن تمني اتباع الرسول ولزوم سنته أمنية جميلة، لكنها لو كانت في زمن الإمكان وقبل فوات الأوان مع عزم صادق ونية جازمة، ولكنها تتحول إلى حسرات عند فوات زمانها. يا ليت شعري ما يكون جوابهم حين الخلائق للحساب تساق، حين الخصيم محمد وشهوده أهل السما والحاكم الخلاق. قد قيدت إذ ذاك ألسنهم بما نكثوا العهود فما لها إطلاق، وتظل تذرف بالدماء آماقهم للكرب لا رقئت لهم آماق. ثم تنتقل آيات القرآن الكريم لتصوير مشهد تنهال فيه الأمنيات المستحيلة على أهلها ولكن دون جدوى. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. ثلاث تفجعات يصرخ بها المخذول في عرصات القيامة: يا ليتني لم أوت كتابيه، يا ليتني لم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية. تفجعات ينخلع منها القلب ألما. يقول الضحاك رحمه الله: يا ليتها كانت القاضية. القاضية يعني موتة لا حياة بعدها. يقول قتادة: تمنى الموت ولم يكن شيء في الدنيا أكره إليه منه، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، أي لم يدفع عني مالي ولا جاهي عذاب الله وبأسه، بل خلص الأمر إلي وحدي فلا معين لي ولا مجير. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فوالذي نفسي بيده، لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما، فيلقى العبد ربه فيقول، يعني ربه: أي فلو، يعني يا فلان، فيقول: أي فلو، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ قال: فيقول العبد: بلى يا رب. فيقول الله له: أظننت أنك ملاقي؟ قال: فيقول: لا. فيقول الله له: فإني أنساك كما نسيتني. نعوذ بالله من هذا الحال. قال: ثم يلقى الثاني فيقول، يعني الله جل جلاله له: أي فلو، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ قال: فيقول: بلى يا رب. فيقول الله له: أظننت أنك ملاقي؟ قال: فيقول: لا. فيقول الله له: إني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك، فيقول: يا ربي، آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع، فيقول: ها هنا إذن، ها هنا إذن. ثم يقول: الآن نبعث شاهدنا عليك. فيتفكر في نفسه: من ذا الذي يشهد علي؟ قال: فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي. فينطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه. رواه مسلم. تمنى أولئك الناس أمنيات وقعت في غير أوانها وغير زمانها، فما أجدت عليهم نفعا. اللهم أحي قلوبنا بذكرك، وخذ بنواصينا إلى طاعتك، إنك خير مسؤول. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفروه وتوبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا حماة التوحيد ويا حراس العقيدة، يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، تصور لنا آيات القرآن الكريم أمنية جديدة، وهي هذه المرة للكافر إذا عاين ما يعاين في أرض المحشر والحساب، عندما يرى الاقتصاص لأهل الحقوق يتمنى أمنية لا تنفعه، ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. يود الكافر يومئذ أنه كان في الدار الدنيا ترابا ولم يكن خلق ولا خرج إلى الوجود، وذلك حين عاين عذاب الله ونظر إلى أعماله الفاسدة قد سطرت عليه بأيدي الملائكة السفرة الكرام البررة. وقيل إنما يود ذلك حين يحكم الله بين الحيوانات التي كانت في الدنيا، فيفصل الله بينها بحكمه العدل الذي لا يجور، حتى إنه ليقتص للشاة الجماء، يعني التي لا قرن لها، من الشاة القرناء، يعني التي نطحتها، فإذا فرغ من الحكم قال لها: كوني ترابا، فتصير ترابا. فعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا، أي كنت حيوانا فأرجع إلى التراب. وما يقولها والله إلا هو ضائق مكروب، أمنية تمتلئ بالرهبة والندم، حتى ليتمنى هذا الكائن الإنساني المكرم أن ينعدم ويصير إلى عنصر مهمل زهيد، ويرى هذا أهون من مواجهة الموقف الرهيب الشديد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليختصمن كل شيء يوم القيامة حتى الشاتان في من تطحتا. رواه أحمد وإسناده حسن. وعن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد يوم القيامة عراتاً غرلاً بهماً. قال: قلنا: وما بهماً؟ قال: ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الديان، أنا الملك، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة. قال: قلنا: كيف؟ وإنما نأتي عراتاً غرلاً بهماً. فقال صلى الله عليه وسلم: الحسنات والسيئات. رواه أحمد بإسناد حسن، يعني يكون الاقتصاص بالحسنات والسيئات. وأخيراً، تعرض لنا آيات القرآن الكريم مشهد أهل النار وقد دخلوا فيها واستوجبوا عذابها، فجاءت لهم أمنية تحققها أبعد ما يكون استحالة، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. يسحبون في النار على وجوههم وتلوى وجوههم على جهنم، يقولون وهم كذلك يتمنون أن لو كانوا في الدار الدنيا ممن أطاع الله وأطاع الرسول. وفي صورة بليغة من العذاب تقلب وجوههم في النار، ليست تقلب ولكنها تقلب، النار تغشاهم من كل جهة بحيث تتقلب وجوههم في حرها، فلا يبقى من بدنهم موضع إلا مسته، تقلب وجوههم، تعبير فيه من تصوير الحركة وتجسيمها والحرص على أن تصل النار إلى كل صفحة من صفحات وجوههم زيادة في النكال. وعندها وقد حقت الحاقة وأزفت الآزفة، يقولون في أمنية تطير بصداها الرياح، يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. أمنية ضائعة لا موضع لها ولا استجابة، قد فات الأوان، إنما هي الحسرة على ما كان. أيها المؤمن، يا عبد الله الموفق، أنت لازلت حيا، لازلت في زمن العمل وفي موضع الإمكان، ها هنا الزمان الذي تتحقق فيه الأماني، حول أمانيك إلى حقائق، اجعلها حية تمشي على رجلين، لا تؤجل عملا صالحا، لا تؤخر توبة، البدار البدار، التوبة التوبة، فإن الأماني إذا فات موضعها ما أجدت نفعا ولا عادت على صاحبها بعائدة خير. اللهم أيقظ قلوبنا من رقدتها، اللهم أيقظ أنفسنا من وهدتها، اللهم خذ بنواصينا إلى طاعاتك واصرف عنا معاصيك. اللهم إنا نسألك أن تحيينا على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وأن تميتنا عليها، وأن تبعثنا عليها. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين. ربنا اجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وسدده في قوله وعمله، ودله على الحق، وعنه على القيام به وسائر ولاة أمور المسلمين. اللهم أحي قلوبنا أصلح فسادها، عافي مبتلانا، شافي مرضانا، داوي جرحانا. اللهم إنا نسألك أن تحفظ جنودنا في جنوب المملكة وشمالها وشرقها وغربها، ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وانصرهم ولا تنصر عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم عجل فرج المسلمين في بلاد الشام والعراق، عجل فرجهم في اليمن، وعجل فرجهم في بورما، احقن دماءهم واحمي أعراضهم وصن أموالهم يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.